الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد أمر الله تعالى بحج بيته، وقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وينبغي للحاج قبل أن يدخل في الحج أن يتعلم فروض الحج، لأن الحج فيه شروط وفيه أركان وفيه واجبات وفيه السنن ومندوبات وفيه محظورات. فإذا دخل الحاج في الحج وهو لا يعرف هذه الأمور كان مظن لأن يقع في الخطأ، فينبغي للحاج أن يعرف محظورات الإحرام ليتجنبها وهي سبعة، ويعرف الواجبات وهي سبعة، ويعرف الأركان وهي أربعة، ويسير على بصيرة من أمره حتى يقبل حجه، وحتى يكون سفره وماله وتعبه أخذ نتيجته. أما الحاج الذي يذهب ولا يبالي في أخطأ أم أصاب، هذا لا ينبغي. العاقل ينبغي أن يحرص على وقته وعلى ماله، ولا يضيع وقته ويضيع ماله ويفسد حجه بنفسه. والعبادة لها مواصفات معينة، إذا لم تكن على هذه المواصفات لا يقبلها الله، ولله المثل الأعلى. الآن الواحد لو كان يريد بضاعة من مصنع واتفق مع المصنع ببضاعة معينة وبعدين جاب له البضاعة على غير ما طلب، هل يقبلها؟ يقول له هذا ما هو اللي اتفقنا عليه، إذن يردها ويخسر صاحب المصنع لأنه جاب البضاعة على غير طلب صاحبها. الله جل وعلا ولله المثل الأعلى طالبنا بعبادات، وطالبها منا بأوصاف معينة. فإذا كان الواحد منا لا يأتي بالعبادة على الوصف المطلوب يكون هذا خطأ. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك لا بد أن يتعلم كل واحد منا أحكام الحج، فيأخذ كتاب ويعرف الأركان ويعرف الواجبات ويعرف المحظورات ويعرف ما الذي يجبر وما الذي لا بد أن تعمله، إذا ما عملته فسد حجك، والأمور التي تنقص الأجر والأمور التي تفسد الحج. هذه الأمور يجب على الحاج أن يتعلمها. فإذا كان الحاج لا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم، يبحث عن عالم يرافقه في الحج. يبحث عن واحد، أين عالم؟ يا أخي أنا جاهل وأنت متعلم، أنا أريد أن نسافر معك، حتى ولو يعطيه أجرة ليذهب معه ليعلمه حتى لا يضيع حجك. ومع الأسف أن كثير من المسلمين رأيتهم يذهبون من منى قبل غروب الشمس، وهذا من عرفة، وهذا خلاف السنة. وبعضهم لا يحط الرحل في ولا يبيت في مزدلفة، ومزدلفة يجب المبيت فيها، وإنما يرخص للضعفة. الذي ليس ضعيف واجب عليه يصلي الفجر هناك عند الجمهور، لأنه قال: فاذكروا الله عند مشعر الحرام. وكثير من الناس يفسد رميه لأنه لا يرمي في مكان الرمي، يرمي وهو يبعد من الجمرة نصف كيلو فلا تصل الرمية، ويأذي الآخرين. وبعض الناس لا يقطع المسافة كاملة في السعي، ويشترط في السعي أن يقطع المسافة كاملة. أيوة، من الصفاء إلى المروة، فإذا ترك جزء من الشوط معناته ما كمل حجة. كما أنه ينبغي أن يبدأ في الطواف من الكعبة، من نفس الحجر، يجعل الكعبة عن يساره، ويبدأ من إيش؟ من ركن الحجر، ويطوف سبعة أشواط. فإذا لم يأتي بالأشواط السبعة هذا ناقص، ينبغي لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، لأنه إذا تعدى الميقات خالف السنة ولزمه هدي، لأن الإحرام من الميقات واجب. إذن فيه أمور كثير من الحجاج يخطئ فيها، فينبغي لمن أراد الحج أن يحرص على أن لا يكون في حجه أخطاء، وأن يحاول أن يحج مع من يبصره إذا كان جاهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. طيب تفضل. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث يدل على أن الذي يريد أن يدخل في الإحرام أن يغتسل، وهذا الغسل مطالب به لكن ليس بواجب، لا يفسد، لا يلزم منه شيء، ويتعين الغسل على النفساء والحائض. أيوة، إذا كان ذلك لا يضرهن، أما إذا كان يضرهن فلا يلزمهن، لأن أحيانا النفساء والحائض إذا استعملت الماء قد يضرها، ولكن إذا كانت لا تتضرر به يتعين عليها أن تغتسل وتدخل في الإحرام وتفعل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. نعم، ولذلك يعني الأولى أن الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت، والأولى أن يعني الرفقة التي تسافر معها النساء أن يتفق معها أنها يعني إذا حاضت المرأة أن تجلس لها حتى تطهر، ولا تمشي الرفقة عنها، يكون فيه اتفاق ويكون فيه ترتيب لهذا الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عقراء حلقاء أحابسة ناهية؟ قال: إنها طافت طواف الإفاضة. ولذلك طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة ركن لا بد أن يؤتى به. قال: أحابسة ناهية؟ قال: لا، طافت طواف الإفاضة، فترك صلوات الله وسلامه عليه، رخص لها في ترك طواف الوداع. وقال لي زوجة أبي بكر لما ولدت في ذي الحليفة، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. حديث ابن عباس رضي الله تعالى. هذا في الحديث الثاني: كنت أطيبه لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل، التحلل الأصغر. ولذا هنا اختلف العلماء اختلاف كثير، فقالوا إنه لما تطيب طاف بنسائه ثم بعد ذلك حتما يغتسل، فلم يبقى فيه إلا آثار الطيب. وقيل كان فيه الوبيص، والوبيص هو البريق، وبيص المسك، لأن المسك الذي كان يتطيب به له جوهر، يعني له ذات رائحة مع ذات. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: لا ينبغي لمن يريد أن يدخل في الإحرام أن يكون فيه أثر الطيب، وهم محجوجون بهذه النصوص. نعم. قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون. قال المنذري وقد ضعفه غير واحد. وقال في التقريب صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمى بأخرة أو بأخرة خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. نعم هذا يعني يدل على أن إذا كان هذا الحديث ما جاء إلا من هذه الطريق يكون هذا الحديث ضعيف، لأن الاختلاط وسوء الحفظ هذا مشكل. أيوة يكون قادحا في الراوي، فإذا لم يأتي الحديث من طريق أخرى ولم ينجبر يكون هذا ضعف للحديث. نعم. وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإحرام، وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض، ولكن في الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل للإحرام، وقد تقدمت في أبواب الغسل فليرجع إليها. نعم. قوله عند إحرامه أي في وقت إحرامه، وللنسائي حين أراد أن يحرم، وفي البخاري لإحرامه ولحله. نعم. قوله وبيص بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة وآخره صاد مهملة وهو البريق. قال الإسماعيلي إن الوبيص زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدل على وجود عين قائمة للريح، لأنهم أول كان عندهم مسك يكون يعني قطع، هذا المسك أحيانا يكون له بريق لمعان، إما لأن المسك يخالطه زيت أو تخالطه مادة يكون له وبيص وهو البريق واللمعان. نعم. نعم. قوله نعم. وقال الإسماعيلي أيوه. واستدل بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام. واستدل بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الإحرام. نعم. أيوة هذا عند جماعة من العلماء قالوا لا يضر يعني بقاؤه ولكن قبل الإحرام، فإذا تطيب من أراد الإحرام وبقيت فيه آثار الطيب لا يضر، ولكن بعض العلماء يقول لا، للرجل الذي جاء للجعران وقال ماذا أفعل في حجي أو في عمرتي، قال اخلع عنك الجبة واغتسل ثم افعل في عمرتك ما تفعل في حجك. الرجل الذي جاءه وسأله في الجعرانة ونزل عليه الوحي وبين له ذلك فقال اغسل عنك هذا، فقالوا هذا يدل على ان الذي يريد ان يحرم اذا كان فيه اثار الطيب فليغسلها. نعم. ومنهم من قال لا، هو ما دام اراد الاحرام ولم يدخل في الاحرام يجوز له التطيب، فان بقي اثره فلا شيء عليه في ذلك. نعم. والأولى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الإحرام أنه إذا كان تطيب أن يغسل عنه بعض الطيب لا يبقى أثاره فيه، الأولى خروج من الخلاف. نعم. قال في الفتح وهو قول الجمهور. نعم. وذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومالك رحمه الله محمد بن الحسن والزهري وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام. أيوه. واختلفوا هل هو محرم أو مكروه، وهل تلزم الفدية أو لا، واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند البخاري وغيره بلفظ ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما، والطواف الجماع، ومن لازمه الغسل بعده، فهذا يدل على أنه اغتسل بعد أن تطيب. وأجيب عن هذا بما في البخاري أيضا بلفظ: ثم أصبح محرما ينضح طيبا. نعم، إذن القضية محتملة، لأنه قال طاف على نسائه، ومن لوازم ذلك الغسل، والغسل في الغالب يزيل أثر الطيب أو يخففه تخفيفا بينا. ثم قد يعكر عليه: ثم أصبح محرما ينضح طيبا. هل ينضح طيبا بطيب استعمله بعد الغسل، أو من آثار الطيب المتقدم؟ نعم نعم، هذا القضية محتملة، وإن كان إنه من طيب جديد أقوى نعم وأظهر. نعم، وهو ظاهر في أن نضح الطيب وظهور رائحته كان في حال إحرامه، ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا. ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا، يعني دعوى بعضهم أن في دعوى فعل والله مصدر، مو ودعوى مصدر. طيب، ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا، والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر. ويرده قول عائشة المذكور رضي الله تعالى عنها: ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وفي رواية لها: ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك. وفي رواية للنسائي وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم. هذا كله يدل على أنه كان بعد الغسل، أن التطيب كان بعد الغسل. نعم، وفي رواية متفق عليها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام. ولمسلم: وبيص المسك. وفي رواية متفق عليها أيوه حسن. وفي أيوه. رواية متفق عليها أيوه: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام. نعم، ولمسلم: وبيص المسك. وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب. ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي مسه الورس عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران، كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم. وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لابتدائه. إنما هو في الطيب ومنها والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لابتدائه. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق. نعم، وهو متفق عليه. إذن هذا استدلال لمن قال إن المحرم لا يكون فيه طيبا، لأن هذا الخلوق وهذا التطيب اللي في الجبة يعني كان قبل أن يدخل في الإحرام، لكن أيضا يمكن يقال ذلك في اللباس وهذا في الجسد، فيكون في فرق بين الثياب والجسم، وهو رأى وبيص المسك في مفرقه ما هو في ثيابه. نعم، ويجاب عنه مثل الجواب عن الذي قبله. ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب. نعم، ومحل النزاع تطيب البدن. أيوة حسن. نعم، ولكنه سيأتي في باب ما يصنع من أحرم في قميص نعم، أمره صلى الله عليه وسلم لمن سأله بأنه يغسل الخلوق عن بدنه، وسيأتي الجواب عنه. وقد أجاب عن حديث الباب المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية بأن ذلك من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا لا يمشي. أي شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي النصوص. قال خالصة لك من دون المؤمنين. أي شيء خاص به يبين. ولذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها الفقهاء والمؤلفون في كتاب النكاح، لأن له خصائص في النكاح. فإذا أتوا بكتاب النكاح ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خص بالضحى والأضحى وبقيام الليل وبأمور يعني بعض منها يعني يقول العلماء إنها لازمته ولم تلزم غيره، كالوصال وكغير ذلك من الأمور التي خص بها عن أمته يفعلها ونهى أمته عن فعلها. فإذا جاء شيء خاص به يقال له خالصة لك من دون المؤمنين. أما كون التطيب خاص به لو كان لقال لهم هذا خاص به، فالاحتمال في هذا يجعله ليس خاصا به. نعم. قال ويرده ما أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننضح وجوهنا بالمسك الطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. وهو صريح في بقاء عين الطيب وفي عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث في باب منع المحرم من ابتداء الطيب. قال في الفتح ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. وقال بعضهم كان ذلك طيبا لا رائحة له لما وقع في رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها بطيب لا يشبه طيبكم. قال بعض رواته يعني لا بقاء له. لا، وبعضهم قال لحسنه. نعم. أخرجه النسائي. ويرده ما تقدم في ذلك قبله. وأيضا المراد بقولها لا يشبه طيبكم أي أطيب منه. نعم. كما يدل على ذلك ما عند مسلم عنها بلفظ بطيب فيه مسك، وفي أخرى عنها له أي لمسلم كأني أنظر إلى وبيص المسك. وأوضح من ذلك قولها في حديث الباب بأطيب ما نجد. ولهم جوابات أخر غير ناهضة فتركها أولى. والحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا وريحا. ولا يصح أن يقال لا يجوز استدامة الطيب قياسا على عدم جواز استدامة اللباس، لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب. فليست بطيب سلمنا استواءهما. فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. إذن ما قالوا إنهم يقيسون الطيب على اللباس، فكما أنه لا يجوز للمحرم استدامة اللباس فكذلك لا يجوز له استدامة الطيب. قالوا هذا قياس مع الفارق، لأن اللباس قال له انزع الجبة، وكان تطيبه لإحرامه ولحله، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن يتحلل التحلل الأصغر. والقياس إذا كان في مقابل النص يكون فيه القادح المسمى فساد الاعتبار. إذا قاس يعني المقيس مع وجود النص هذا القياس يسمى قياس فاسد. ويسمى فساد الاعتبار لمخالفته للنص. القادح اللي فيه يسموه العلماء فساد الاعتبار، لأن القياس هو يعني طريق من طرق إيصال الحكم الشرعي، لأن الأحكام تؤخذ من أربعة أمور: من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس الصحيح، لأن مسائل الناس لا تتناهى والكتاب والسنة يتناهيان. فإذا لم يوضع الكتاب والسنة في قوالب يلحق الأمور التي عملت تلحق بها الأمور التي لم تعمل ويكون ذلك، فإن الناس تقع في ماذا؟ تقع في حرج وتقع في ضيق. فلذلك هذه الشريعة فيها يسر. فإذا قاس الإنسان مع وجود النص فهذا القياس فاسد، وأول من عمله من؟ إبليس. أول من قاس القياس الفاسد إبليس، لأن الله قال اسجدوا لآدم، هو قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب هو قال اسجدوا، هذا ما يجوز، لأنك أنت استعملت القياس مع وجود نص من الله. فلذلك أي إنسان يقيس قياس فاسد فسلفه من؟ إبليس. أيوة في ذلك نرجو الله السلام والعافية. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أبو داود. نعم هذا أول، ولكن الآن الحمد لله الأمور متيسرة. نعم لكن هذا حكم شرعي. نعم هذا الحديث ذكره صاحب المهذب عن ابن عمر، قال الحافظ: كأنه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنه ذكره كذلك بغير إسناد، وقد بيض له المنذري والنووي رحمهما الله في الكلام على المهذب، ووهم من عزاه إلى الترمذي، وقد عزاه المصنف إلى أحمد، قال في مجمع الزوائد قال في مجمع الزوائد أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وهو ببعض ألفاظه للجماعة كلهم كما سيأتي في باب. نعم. كلهم كما سيأتي في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس، وهو أيضا متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عباس. نعم. رضي الله تعالى عنهما، وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات التي تردع على الجلد. يعني تردع يعني تطلع، يعني هو يعني لا يلبس المحرم العمائم ولا البرنس ولا السراويلات ولا شيء مسه زعفران ولا ورس. أما بقية الأزر أنواعها يلبس منها ما شاء، إزار ورداء وأنواع هذه اللباس يلبس، لكن لا يلبس سيش مخيط يحيط بالجسم. نعم. قوله وليقطع أسفل من الكعبين، الورس هو نوع من زي الورد، نوع من الورد زي الزعفران. نعم. الحزام عند الشافعية وبعض العلماء أمر سهل، وعند المالكية إذا كنت تضع فيه زادك أجعله تحت الإحرام تحت الإزار لحفظ النفقة، لكن لا تستفيد منه في مسك مالا في مسك الإزار، لأن مالك يعني يضيق في ذلك، ولا تعقد أطرافه عنده تلف ولا تعقده. أما عند الشافعية فعندهم تساهل في هذا. نعم. وقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان، هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. نعم هما العظمان الناتئان، الكعبة التي في طرف المفصل، مفصل القدم من الساق. نعم. وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عند أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، وهو فيه نص. نعم. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس الآتي في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ويجاب عنه بأن حمل المطلق، ويجاب عنه بأن حمل المطلق، ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم، وهو من جملة القائلين به، يعني المطلق من لم يجد فليلبس خفين، والمقيد وليقطعهما أسفل من الكعبين. فلما جاء ليلبس خفين يحمل المطلق على المقيد وهو قطعه، لأن المطلق هو والنكرة مثل بعض، والمقيد هو الذي تأتي صفة تبينه تحرير رقبة، هذه مطلق، لكن مؤمنة قيدت الرقبة. نعم. وأجاب الحنابلة بجوابات أخرى لعله يأتي ذكر بعضها عند ذكر حديث ابن عباس. نعم. رضي الله تعالى عنهما. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أيوه. قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة، من عند الشجرة حين قام به بعيره، أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على جبل البيداء أهل. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري. وقال رواه أنس وابن عباس. هذه الأحاديث التي جاءت مختلفة في المكان الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم وضحها ابن عباس كما سيأتي، لأن بعضهم قال أهل عندما صلى الركعتين، وبعضهم قال أهل عندما ركب، وبعضهم قال أهل عندما وصل إلى البيداء وهو المكان الآن الذي يكون قبل النقطة التي في طريق أيوة تفتيش قبل بقليل لحظة. فقال إنه عندما صلى الركعتين أوجب، يعني أهل، وعندما قامت به راحلته أهل، وعندما وصل للبيداء لبى. فكل سمع وكل أخبر بما سمع، والناس تأتي أرسالا بعد أفواج، فيسمعه واحد ويمشي ويأتي الثاني ويسمعه فيظن أن هذا بداية تلبيته. إذن وهذا اختيار ابن عباس كما سيأتي. اقرأ. وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فقال رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه ركعتيه فلما صلى في مسجده بذي الحليفة بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى. فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذلك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء. وأيما الله، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين علا على شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود. والبقية الخمسة منه مختصرة أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أهل في دبر الصلاة. نعم. حديث أنس الذي عزاه المصنف إلى أبي داود أخرجه أيضا النسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف، ومحمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث. محمد بن إسحاق مدلس، فإذا صرح بالتحديث لم يبق فيه مشكل. نعم. وقد أخرجه الحاكم من طريق آخر عن عطاء عن ابن عباس، وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حديثه مختصرا. قوله بيداؤكم، البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء أنكر ذلك وقال البيداء التي تكذبون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصد يعني تكذبون تخطئون. أيوة. لأن الكذب يعني يطلقوه على الخطأ، أنه أخطأ في هذا. نعم. يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهل من مسجد ذي الحليفة، وهو يشير إلى قول ابن عباس عند رضي الله تعالى عنهما عند البخاري رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء فأهل. وإلى حديث أنس المذكور في الباب، والتكذيب المذكور المراد به الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد. قوله ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، فيه جواز الادهان بالأدهان التي ليست فيها رائحة طيبة. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ادهن ولم ينه عن الدهن. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه رأسه ولحيته، وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. فقياس كون المحرم ممنوع من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، وقد تقدم الكلام في الطيب. إلا أن العلماء يرون أن المحرم ينبغي أن يكون شعيثا، يعني ولذلك إلى أنها أشار الله إلى ذلك في قوله تفثهم وليوفوا نذورهم، لأن التفث هو ما يكون فيه من الوساخة وعدم استعمال الزيت، ولكن لا يفسد الحج. نعم. نعم. قوله وعلى جبل البيداء وعلى حبل البيداء بالحاء المهملة، وهو الرمل المستطيل، وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى على شرف البيداء، والشرف الحبل والشرف المكان المرتفع المكان العالي. نعم. قوله فمن هناك اختلفوا إلى آخره، هذا الحديث يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه، فيكون شروعه صلوات ربي وسلامه عليه في الهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد الحليفة وفي مجلسه قبل أن يركب، فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه أهل بذلك المكان، ثم أهل لما استقلت به راحلته، فظن من سمع إهلاله عن ذلك أنه شرع في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد، فقال إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء، وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة، ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته وعند أن يمر بشرف البيداء. قال في الفتح وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.